اذان د بلال تخت شیطان رڼا بشنو تیرا جهان رڼا بشنو تیرا جهان اذان د بلال تخت شیطان رڼا بشنو تیرا جهان رڼا بشنو تیرا جهان د هر کا پیر زور پکیو بشي د هر کا پیر زور پکیو بشي د هر کا پیر زور پکیو بشي د هر کا پیر زور پکیو بشي دا خاور لري لړ زلمیان رڼا بشي نور تیرا جهان دا خاور لري لړ زلمیان رڼا بشي نور تیرا جهان اذان د بلال تخت شیطان رڼا بشي نور تیرا جهان رڼا بشي نور تیرا جهان خنداوی بوی د فتح زیری خنداوی بوی د فتح زیری خنداوی بوی د فتح زیری خنداوی بوی د فتح زیری په ارک پر پان بیس پین مشان رڼا بشي نور تیرا جهان و ارک بر پان بیس پین مشان رڼا بشي نور تیرا جهان اذان د بلال تخت شیطان رڼا بشي نور تیرا جهان رڼا بشي نور تیرا جهان ګلان غټول وای سندري ګلان غټول وای سندري ګلان غټول وای سندري ګلان غټول وای سندري په بیړه تختي ژړ خزان رڼا بشي نور تیرا جهان په بیړه تختي ژړ خزان رڼا بشي نور تیرا جهان اذان د بلال تخت شیطان رڼا بشي نور تیرا جهان رڼا بشي نور تیرا جهان پکور د دښمن بم بلور وي پکور د دښمن بم بلور وي پکور د دښمن بم بلور وي پکور د دښمن بم بلور وي خوشاله بوي هر مسلمان رڼا بشي نور تیرا جهان خوشاله بوي هر مسلمان رڼا بشي نور تیرا جهان اذان د بلال تخت شیطان رڼا بشي نور تیرا جهان رڼا بشي نور تیرا جهان وریځ بوي د رحمتونو وریځ بوي د رحمتونو وریځ بوي د رحمتونو وریځ بوي د رحمتونو پچم د نسیم بوي باران رڼا بشي نور تیرا جهان پچم د نسیم بوي باران رڼا بشي نور تیرا جهان اذان د بلال تخت شیطان رڼا بشي نور تیرا جهان اذان د بلال تخت شیطان رڼا بشي نور تیرا جهان رڼا بشي نور